لآلئ المرجان هو نسائم الإيمان يسمو نداها ويقطر شذاها مع كل آية من القرآن. يا أهل الله وقاصده ويا ضيوف رحمته، أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمال في رحلة إلى الجنان مع منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. Thank you. قالوا لن أو به وأنا Bye.